بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وآخر ما ذكرناه من هذه الآيات، ذكرنا من قول الله سبحانه: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يذكر ربنا سبحانه وتعالى ما امتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وهذه الآية كما ذكرنا فيها جانب مشترك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين، وهناك جانب يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولذلك ما قال سبحانه: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، أي أنه دفع لها لهن المهر كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة بتعطى المهر ويدفع لها ذلك المهر، وهذا حق خالص للمرأة كما بينا قبل ذلك في افتتاح سورة النساء. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يبقى زي ما بنقرأ كده في الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر من صفات المؤمنين أنهم يقومون بحفظ فروجهم إلا عن أزواجهم أو عن ملك اليمين. وملك اليمين يبقى امرأة وقعت في السبي من العدو فأصبحت ملكا ليمين هذا الإنسان، إن كان بعد توزيع الغنائم فوقعت هذه المرأة في نصيب فلان فأصبحت ملك يمين، له أن يستمتع بها وتسرى بها كما بينت الآيات وكما هو معلوم. هذه ملك اليمين، يبقى ملك اليمين بتباع وتشترى، وكذلك يتخذها الرجل فراشا له، يتخذها المالك فراشا له، يبقى ملك اليمين. أو الزوجة، وطبعا في حال الزوجية كما بينا قبل ذلك أنه لابد من تحقيق شروط بتشترط في مسألة الزوجية من رضا المرأة وكذلك رضا الولي وكذلك الشهود، وكذلك بيحدد ذلك المهر الذي هو حق خالص لهذه المرأة. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. يبقى هذا قيد في المسألة، يبقى هذا قيد للمسألة، ولكن بصفة عامة يجوز الرجل أن ينكح بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته، ولكن قيد ربنا سبحانه وتعالى هذه المسألة أن ما ذكر في أو ما ذكر في الآية من نساء حلال للنبي صلى الله عليه وسلم التي أجرنا معك، يبقى ده يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان لها رغبة فيها يبقى عند ذلك أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له، لكن لا يجوز أبدا أن تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القيد ده أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز في النكاح كده أن امرأة تقول لرجل وهبت نفسي لك، يبقى ده طبعا ليس بنكاح، قلنا النكاح حتى يكون نكاحا صحيحا يبقى لابد من تحقيق الشروط. يبقى بالنسبة للولي وده شرط أساسي طبعا، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة هتنكح من غير ولي فهذا نكاح باطل كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة العقد وجود ذلك الولي ورضا الولي، رضا الولي وطبعا بالإضافة إلى الشهود، إضافة إلى رضا المرأة، وكذلك أيضا يبقى في مهر بيدفع إلى المرأة، ولكن هذا ليس من الشروط لصحة العقد، لابد أن يكون مهرا. ولكن المهر حتى لو تزوجت المرأة بغير مهر فبيحدد لها الشارع ذلك المهر، لو طلقت المرأة من الرجل يبقى لها مهر المثل، لها مهر المثل. كذلك أيضا يعني بينا أيضا في الآيات الأول في سورة البقرة أن الرجل لو عقد النكاح على امرأة ولم يسمي لها مهرا انطلق المرأة عند ذلك يبقى لها نفقة المتعة، وتحدد حسب إعصار وإعصار ذلك الرجل. معنى كده أنه يعني الشاهد أنهما لم يتفق على مهر مسمى، لم يتفق على مهر مسمى، ويبقى في الحالة دي يبقى نفقة متعة هذه المرأة بتحدد حسب حال إعصار أو إصار ذلك الزوج. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، بالكلام صريح جدا إن هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. وهذا من منن الرب سبحانه وتعالى. يبقى معلوم أن لابد من استفاء كما بينا الشروط لكي يرتبط هذا الرجل بعقد نكاح بامرأة، يبقى لابد من رضا المرأة وأيضا كما بينا الولي وكذلك الشهود وكذلك أن يحدد لها ذلك المهر. أما ملك اليمين فهي وقعت هذه المرأة وقعت في السبي ثم تم تقسيم الغنائم فكانت هذه المرأة من نصيب فلان، يبقى أصبحت ملكا اليمين، يبقى جاز أن يتخذ هذه المرأة سريرة، أن يتخذها فراشا، أن يتخذها فراشا لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أيضا هذا من التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب. لما الرجل بيرتبط بأكثر من امرأة يبقى وجوبا لابد أن يساوي بين الزوجات في القسم في المبيت وكذلك في النفقة، يبقى يساوي بين الزوجات، يبقى ده على الوجوب، يبقى هذا على الوجوب، قلنا خاصة في القسم بالنسبة للمبيت. لكن هذه الآية بينت أن بالنسبة لقسم النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت بين الزوجات أو المساواة بين الزوجات في المبيت يبقى هذا ليس على الوجوب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. والبعض قال إن هذه الآية بحكم هذه الآية ينطبق على المرأة التي وهبت نفسها، فإن وهبت المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر إن كان له في هذه المرأة يبقى على ذلك أمسكها، وإلا يعني له الحق في عدم إمساك هذه المرأة. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يبقى هذا الكلام قالوا أنه ليس في مسألة القسم بين الزوجات ولكن هو بالنسبة للمرأة التي وهبت أو الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد يبقى عند ذلك أي هو مخير أمر بيده، فإن اختار أن تكون له زوجة له ذلك الأمر بمجرد أنه وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إن لم يرد ذلك الأمر فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وردت الآية وَمَنْ تَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، رأى بعد ذلك أنه لم يقبل هذه المرأة، ولكن رأى بعد ذلك أنه يعني يقبل هذه المرأة فله ذلك الحق. كل ده من باب التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بل القول الأول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يبقى ده بالنسبة لترك القسم على قول بعض العلماء، يبقى ترك القسم بين الزوجات يبقى لم يكن على الوجوب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا في هذا الأمر، كان حريصا، لكن قالوا هذا من باب التنفل. ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي بين الزوجات في مسألة المبيت، على الرغم من عدم وجوب ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ابتغيت منهن مما ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، ليعلمن أن هذا حكم الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا يسع الإنسان مع أحكام الرب سبحانه وتعالى إلا القبول والتسليم، إلا القبول والتسليم. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بذلك، ذلك أدنى أن تقر عنهن ولا يحزن وارضين بما آتيتهن كلهن. يبقى على أساس أن ده حكم من الله تبارك وتعالى وتوسعة من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المسلم إلا الانقياد والإذعان والتسليم. يبقى ده حال المسلم في تعامله مع أحكام الرب سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا، لا اعتراض، لا نقول بالألفاظ، وكذلك لا اعتراض أيضا من باطني، لكن لابد أن احنا أن نسلم تسليما لأحكام الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يظهر التسليم في الظاهر، لكن نحن بنتكلم عن تسليم الباطن، يبقى نسلم ظاهرا وباطنا، كما قرأنا الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى نظر التسليم مش الظاهر فقط، ولكن لابد أن يعني التسليم القلبي قبل التسليم باللسان، لأنه ممكن اللسان يظهر أنه قد سلم لذلك الحكم، لكن يا ترى في قلبي قد يكون منكرا لذلك الحكم أو رافضا لقبول ذلك الحكم. يبقى مع أحكام الرب سبحانه وتعالى أن أعلن التسليم التام، يبقى التسليم يبقى القلبي والتسليم أيضا على الظهر. ده حال المسلم في تعامله مع أحكام الله سبحانه وتعالى. دايما كما ذكرنا قبل ذلك قانون تعامل المسلم مع آيات الله عز وجل، سمعنا وأطعنا، يبقى السمع والطاعة التامة لما ورد من أحكام في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش مجال أبدا للمناقشة أو التردد داخل يعني النفس، ولكن لابد من التسليم المطلق لأحكام الرب سبحانه وتعالى. يبقى عشان نبعد الهوى، يعني من ممكن الهوى كده يدخل في نفس الإنسان وكذلك أيضا يعني يحرضه على التردد في قبول الحكم أو الرفض لذلك الحكم، احذر من رفض ذلك الحكم قلبي. لذلك الآيات كما قال ربنا سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وطعنا اتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ليه ختمت الآية بكده؟ لأن من الممكن أن نظهر السمع والطاعة على الظاهر، لكن ده احنا مطلوب السمع والطاعة فعلا باطنا وظاهرا. لذلك إن الله عليم بذات الصدور، يعني ممكن أنا أساسا يبقى نظهر القبول والاستسلام على الظاهر، لكن إحنا بنقول القلب. لذلك كما ذكرنا قبل ذلك إن من الممكن الإنسان بلسانه ينكر المنكر، لكن قد يتشرب القلب بحب ذلك المنكر، يبقى إنكار المنكر بقلبي وكذلك يكون باللسان. إن كان باللسان فلابد أن يعقد معه أيضا إنكار المنكر بالقلب، وإلا من الممكن الإنسان يبقى محب لهذا المنكر حتى لو كان ينكر ذلك المنكر بلسانه. لذلك الأمر لابد أن أنا أدقق النظر على ما في قلبي، يبقى أدقق، يبقى أنا ما أغترش بقولي أو بأقوال اللسان، ولكن أيضا لابد من تدقيق النظر بالنسبة للقلب. لذلك يبقى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ساعات احنا بنقول دي مراتب هذا إنكار المنكر. هنجد إنكار المنكر بالقلب ده بيأتي مع أي مرتبة من مراتب، يعني مرتبة منكر تغيير منكر باليد يأتي معه بردك إنكار هذا المنكر بالقلب، تغيير منكر باللسان بيأتي معه أيضا إنكار المنكر بالقلب. يبقى المرتبة الثالثة الأخيرة دي يبقى دي بتأتي مع المراتب السابقة، يعني ممكن ننكر المنكر باليد لكن من الممكن قلب الإنسان أن يكون محبا لذلك المنكر، فلابد إنكار المنكر بالقلب وقبل أن أنكره باليد، إنكار منكر بالقلب قبل أن أنكر ذلك باللسان. إنكار لما استطع بقى باليد أو اللسان فيبقى الأصل هو إنكار المنكر بالقلب. زي الذكر كده، الذكر ده مش عبارة عن قول اللسان فقط، لا، يبقى تواطؤ بين ذكر القلب وذكر اللسان. أصل الذكر بالقلب، أصل الذكر بالقلب، ولكن بقى عبادة نحن نعبر عن ذلك بالأقوال، نعبر عن ذلك بالأقوال. فلذلك الآيات والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يبقى هذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا. يبقى لما وردت الآيات وردت هذه الأحكام والله يعلم ما في قلوبكم، يبقى من الممكن يبقى الإنسان يهتم دائما بما في قلبه، قد يعني لا أبدي ما في قلبي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سواء يعني أبدى الإنسان ما في قلبي أو لم يبدي ذلك، فربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا ويعلم ما في قلوبنا. لذلك كما قالوا كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. يبقى لذلك أنا المطلوب أن أنا أزين القلب وأطهر القلب لأن ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. يبقى أطهر القلب وأزين هذا القلب لأن ده محل نظر رب سبحانه وتعالى. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوجيه والإرشاد لهذه الأمة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يبقى عشان يعني نهتم اهتماما بالغا بالقلب، لأن خاصة أن يعني هذا الأمر غير ظاهر للناس، وممكن الإنسان بيتجمل في ظاهر للناس لأن ده هو محل الشاهد بالنسبة للناس أنهم لا يرون مني إلا الظاهر، فأنا قد أجمل الظاهر، ولكن يا ترى هل الباطل أيضا مجمل كما جملنا ذلك الظاهر أم لا؟ وده الأصل أن أنا أجمل الباطل، لأن أنا لابد أن أنا أتم هذا محل نظر رب سبحانه وتعالى. يبقى ده محل نظر الرب سبحانه وتعالى، فلابد أن أجمل هذا الباطن قبل أن أهتم بتجميل ذلك الظاهر. وفي الانقياد يبقى الانقياد الباطني قبل أن يكون ذلك الانقياد على الظاهر. يبقى أنا ممكن أنقاد الأحكام في الظاهر هو لكن الباطن، ولذلك يعني أن المنافق أظهر عكس ما كان في قلبه، فلما أظهر لنا الإسلام بيعامل بأحكام الإسلام لكن يظهر ينتفع بهذه الشهادة عند ربي أم لا. والله لو انضم إليها اعتقاد القلب مع أنه نطق بلسانه نطق، لكن يا ترى القول ده انتفع به في الدنيا، طب ينتفع به في الآخرة؟ ده في جزئية أخرى لو أساسا انضم إليه اعتقاد القلب. لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى في الظاهر العمل عمل كده، في الظاهر عمل صالح، لكن العمل ده مردود على صاحبه. إيه السبب؟ هل يا ترى فقد ركن الأركان؟ لا. طب يا ترى هو ترك واجب كده من الواجبات؟ أبدا، ده كان حتى في إخراج لذلك العمل على تمام وكماله كان محافظا على السنن، فعلى ذلك العمل بالظاهر كده يبقى وصل به إلى أرقى يعني صور ذلك العمل في إتمامه وإكماله، لكن ده ممكن يكون عمل مردود على الإنسان ويكون سبب ورود الإنسان إلى النار كما بنؤكد دوما على الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم ومتصدق وشهيد. يبقى جاوب أرقى الأعمال الصالحة فيما يبدو لنا، لكن فقدوا الجزء الذي يرتب عليه الثواب اللي هي أن تكون الوجهة بهذا العمل لله تبارك وتعالى. احنا استمعنا الآيات قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في ظن كده أنه بيحسن الصنع، لكن في الحقيقة ده عمل هو سبب الذي حيكب به على وجهه في النار. يبقى ممكن إنسان يأتي عن صالحه فيما يبدو لنا، ده حكمنا إحنا بنحكم على الظاهر، لكن في جزئية ليس لنا سبيل أن نصل إليها، هي عمل القلب، فلابد أن يتفق عمل الظاهر مع عمل القلب. لكن عمل الظاهر هو فيما يبدو لنا أنه صحيح، لكن لم يتفق مع عمل الباطن، لأن عمل الباطن كانت الوجهة لغير الله تبارك وتعالى، فيبدا عمل مرضى على صاحبه، بل هو هذا العمل يعذب به صاحبه في النار كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما في قلوبكم، لابد أن أنا أهتم. يبقى لابد أن أنا دي من أهم المسائل التي لابد أن أهتم بها، مسألة قلبي، يعني مسألة القلب. يبقى رب سبحانه يعلم ما في نفسي، يعلم ما في نفسي، يعلم ما في قلبي، يعلم ما في قلبي، إنه عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور. عشان كده لابد أن أنا أطهر القلب تماما، ويعني عيني كده لا تغفل عن قلبي، وأي خاطرة سيئة ترد يبقى أقوم بإبعادها على الفور من قلبي، وكذلك أحافظ وأقوم بصيانة ذلك القلب وبرعاية القلب حتى لا تستوطن في أي خاطرة من خواطر السيئة. بل إن ورد هذه الخاطرة فلابد أن تجد الباب مغلقا، يعني الباب مغلقا كما بينا قبل ذلك عفة التفكير. يبقى لابد أن أكون عفيفا في تفكيري، يبقى مش عفيف فقط أن أنا لا أرتكب هذه المنكرات، ولكن عفة أيضا التفكير، على الرغم أن الإنسان لا يؤاخذ بحديث النفس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما يتطلبه الحياة من الله تبارك وتعالى. أنا أستحي من ربي، إذا أستحي حياك من الله تبارك وتعالى هيظهر في أنك أنت لابد أن تكون عفيفا في تفكيرك، وأي خاطرة سيئة تلقى على قلب ذلك الإنسان يبقى لابد من إبعادها على الفور. وده يعني مطلوب أننا أنتبه دايما، يبقى في حالة من حالات اليقظة والانتباه، لأن الشيطان تسل إلينا من يعني الغفلة، ومن طبعا هنا عدم يقظة الإنسان. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينا، يبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد، هذه زوجات الموجودات. وطبعا يعني لما كان رجل يسلم وكان تحته أكثر من أربعة نساء بيؤمر أن يمسك أربعة ثم يفارق الباقي، لكن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيبقى لوش هذا الحد، يبقى كان متزوج ومات عن تسع زوجات كما هو معلوم، لكن لم يؤمر بفراق الأخريات. طبعا كلهن تزوجهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت هذه الآية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يبقى وقف إلى هذا الحد، ما يجوزش بعد كده أن يضيف أي زوجة إلى الزوجات الموجودات. وإن فقد زوجة ماتت في حال حياته يبقى لا يأتي بأخرى بديلا عنها، ولكن ولذلك مات عن تسع زوجات، يبقى نزلت الآيات خلاص لا يجوز أن يزيد على العدد الزوجات الموجودات. وإن فقد زوجة سواء كان بقى بطلاق أو بموت يبقى لا يجوز له أن يأتي بأخرى ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. أما بالنسبة لملك اليمين طبعا ملهاش حد محدد، كل ما ملكت يمين هذا الإنسان هو حلال لهم، وطبعا بالشروط والقيود المعلومة. وكان الله على كل شيء رقيبا، يبقى أنت لابد أن تكون مراقبا لله تبارك وتعالى في تنفيذك للأحكام، وأن أكون مراقبا لله سبحانه وتعالى فيما يبدو مني أو يصدر مني من أقوال أو أفعال. احنا لعلنا ذكرنا أن لقمان عليه السلام كيف ربى ولده على مراقبة الرب سبحانه وتعالى: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو الأرض يأتي بها الله. يبقى يأتي بها الله، يبقى تحذير كده أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى. بتخيل كده أن لقمان عليه السلام كيف ربى ذلك الولد على يعني هذه الرابطة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، لأن ما فيش ضابط أبدا للإنسان إلا لما ترتبط السلوكيات بأسماء الله عز وجل وصفاته. دي على ذلك ده الضابط للسلوكيات: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى ما فيش حاجة بتغيب ولا تخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى. فيبقى بيعلمنا دايما أن أكون مراقبا لله سبحانه وتعالى في خواطري في أقوالي في أفعالي. يبقى أراقب ربي سبحانه وتعالى في تنفيذي للأحكام، وكان الله على كل شيء رقيبا. ثم يأتي النداء بعد ذلك يوجه إلى المؤمنين في أدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا لحياء النبي صلى الله عليه وسلم ولتحمله يبقى بعض المشاق. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الأحكام لكي يتربى عليها المؤمن ولا يتعداها. وبالتالي ذي الأحكام وهذه الأداب. قد يظن الإنسان في بعض الأحيان أن الأدب في هذه المسألة كذا، لكن الأدب هو ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي ذلك النص مخالفا لما نراه أدبا، وبالتالي التأدب عندما نتأدب نتأدب بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى رفع هذا الحرج عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما. يبدا النداء إلى المؤمنين في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يبقى ما ندخلش أبدا ولا نهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن من الممكن أن يكون ده دافع المحبة، يعني الدافع كده يعني، ولا يقصد أبدا الصحابة رضي الله عنهم لا يقصدون أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون هذا الأمر، لكن احنا في حدود، وبالتالي كان في تنبيه وارشاد. يبقى من الممكن الانسان حب لفلان انه لا يريد ان يفارقه، ولكن ده هيسبب مشقه وعناء شديد جدا لفلان. قلنا وبالتالي كانت محبه الصحابه رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى محبه شديده كما هو معلوم، وبالتالي يبقى يعني لا يريدون ان يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له حياة، يعني له حياة. وبالتالي أيضا هذا الأدب بيبقى أيضا مع العلماء، أن تتخير ذلك التوقيت، يعني تتخير التوقيت في التعامل مع هؤلاء قد تهجم عليه في بيته، يبقى أن تريد أن تستأنس بحديثه أو غير ذلك، يبقى في أداب يقولنا على أساس لا تسبب له حرجا أو مشقة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يبقى لابد أن احنا في الاستئذان، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يبقى لما حتى يدعى الإنسان إلى طعام فما تأتيش بقى يعني قبل الموعد لك أنا مدعو على طعام عند فلان، فممكن أنا أذهب مبكرا عند فلان فأنا أسبب حرج شديد جدا لأهل البيت وأسبب حرج لفلان. لنقول لماذا؟ لأن يعني أنا أريد أن أستأنس به وأريد أن أيضا يعني أن تطيل هذه الصحبة، لكن من الممكن يعني عنده مشاغل أخرى فده حيشق عليه ويبقى في عناء. فلذلك احنا لابد ان يكون لنا حدود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن ان الانسان يعني ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، يقولوا يعني ادب الاداب، لكن قد يكون في صعوبه عندنا في التطبيق. يعني قد يعني البعض لو اتى الى دار فلان ثم طرق عليه الباب وقال له ارجع، يعني ممكن يتعظم هذا في نفسي، يعني كيف يعني يظلم منه ويبذل منه ذلك الامر وانا فلان مثلا، او يعني له مكانه ومرتبه بين الناس وعند القوم حتى عند فلان، لكن هذا حقه، ده أداب. يعني ذلك أزكى لكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. تخيل يعني لو الواحد فعلا يعني أعيش هذه الآية، تصور الآية أن أنا أذهب أقطع مسافة طويلة وأتي إلى فلان ثم أطرق عليه الباب وبالتالي قال لي ارجع، يا ترى أنا فعلا يبقى حيبقى عندي كده يعني ينزع على الحكم حاله كحال أنه فعلا يعني قام باستقبالي بأفضل صورة من الصور، يعني كأنه استقبلني بأفضل صورة الصور، يبقى كيف انشرح الصدر؟ هل صدري فعلا بينشرح لو قال لي ارجع كده؟ هل أنا يعني وصلت لمرتبة أن أنا أقبل ذلك الحكم وبالتالي لا أحمل له إلا المحبة حاله كحال يعني من استقبلني استقبالا حافلا؟ يبقى لو استقبلك استقبال حافل يبقى على ذلك هيبقى فيها انشراح للصدر. طب لو قال لك ارجع يبقى المطلوب فعلا يبقى عندنا انشراح للصدر، وانشراح الصدر قبول الإسلام. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، يعني ايه الكلام ده؟ هو للأحكام ذاتها احنا بنقرأ الآية اهو، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، انا صدري كده متسع منشرح كده بالأحكام، ده حكم قال لي ارجع ارجع على طول. وكان يعني الصحابة يتمنون ذلك الأمر، الأمر لأنها فيها التزكية، ذلك أزكى لكم فيها التزكية، يعني تخيل كده تطبيق للحكم ده فيها تزكية لنفسي، يعني فيها تزكية. فيبقى احنا ازاي فعلا انا اتربى على قبول الاحكام، يعني قبول الاحكام ايه الحرج في ذلك؟ يبقى انا ممكن اشعر بحرج بالغ لو انا اتيت الى دار فلان وقال لي ارجع او لا استطيع ان اقوم باستقبالك الان، هحس بحرج شديد وكأن الإنسان يتمنى لو انشقت الأرض وتلعته، يعني فنقول لا إزاي ده حكم الأحكام، دي أحكام إن لم نطبق نحن الأحكام طب من يطبق؟ ما دي أحكام لابد من تطبيقها، طب من الذي يطبق الأحكام إن لم نطبق نحن الأحكام؟ هي بتبقى فعلا تربية إيمانية، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كفة، تربية إيمانية اللي خلينا نتحمل هذا الأمر هو الإيمان والفهم الصحيح للنصوص، وكذلك تصور التطبيق، تصور النص ازاي تصوره فعلا في حياته، كيف تصوره؟ يبقى ممكن فلان ده يعني لا يقوم باستقبالي الا فترة زمنية وجيزة، هذا حقه، قد لا يقوم باستقبالي وهذا حقه، حقه اساسا. ولذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذا الأدب إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ما تنتظروش بقى رش مبكرا وعشان أنت في انتظار الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، يبقى عند الدعوة، يبقى أنا ألبي الدعوة، مش حلبي الدعوة قبلها بساعتين ثلاثة أربعة، لا يعني هو والله دعاك إلى طعام الغداء يبقى في ساعة محددة، يبقى لما آتي آتي عند هذه الساعة، إلا إن كان يعني هو ده مطلب يعني من أراد أن يضيفك يعني، لكن أصلا يبقى بنروح قبلها بوقت مبكر، ده الحال يعني نقول عندهم مشاغل قد تترك هذه المشاغل، ممكن يضيق بذلك على أهل البيت يتحركون في البيت وحريتهم. فعلى ذلك يبقى دي كلها أداب إحنا كمسلمين أولى الناس بتطبيقها، لكن ساعات إحنا لم نتصور التطبيق ولم نتصور الحكم. أنا أتصور هل أنا فعلا وقفت كده وإن قلتكم ارجعوا فارجعوا أنا طبطت على نفسي كده وأنا تصورت الحال، يعني أنا وقفت كده فعلا لو أنا رحت لفلان وفعلا طرقت على الباب وقال لي ارجع، يعني ترى هيبقى استقبالي ليها كده يعني من غير كده ضيق ولا غضب ولا أنا أساسا هنغضب، وإزاي أنا جيت له من مسافة بعيدة جدا ومثلي يعني تفتح له الأبواب، أقول ده مثلي يفتح له الأبواب، ما هو كل إنسان بينظر لنفسه بهذه الحالة، فيطلع ممكن أستقبل الكلام ده ويبقى منشرح صدري كده يعني حاله كحال فعلا من قام بضيافتي على أحسن وجه، يبقى يتساوى الأمر عندي وتالي انشراح الصدر، ما هو ده انشراح الصدر بالإسلام بالأحكام، دي أحكام ونحن أولى الناس بتطبيقها. لكن إحنا في غالب الأحيان ما بنتصورش التطبيق. شو نتصوره؟ يعني نحن لا نتصور التطبيق، لا، لازم تتصور هذا التطبيق، ويبقى أنا نفسي مؤهلة أن دي أحكام شرعية، والأحكام ده هي نقول على ذلك لم تسبب لي حرج ولم تسبب أيضا الآخر حرج، يبقى دي أداب، ونحن أولى الناس بتحقيق والالتزام بهذه الأداب. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. يعني بعد الطعام ممكن نجلس ويبقى فيه بقى يعني استئناس بالحديث، يمتد الحديث، لا، ده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم له مهام. طبعا الكلام ده الحكم العام، لكن نقول طب إذا كان اللي حيضيفني هو أراد ذلك الأمر، هو لا حرك في الأمر، لكن إحنا بنتكلم على الحدود. أنا حدودي دعيت فلان لطعام يبقى يأتي، ممكن ينصرف بعدها ينصرف، إلا أن أنا أساسا يعني وسع له يعني التوقيت، وسع له التوقيت، يبقى في أداب. يبقى كأني كده بعد ما طعمت الطعام يا ترى يعني نمكث ولا يعني الأمر انتهت الموعد مثلا، فيبقى دي أساسا صورة من صور التعامل. لا أنا أسبب لك حرج ولا أسبب لك ضيق، قد يكون وراء مشاغل أخرى، فيبقى ممكن يدخل إلى نفسي الضيق، يعني يدخل إلى نفسه الضيق من ذلك الأمر. فلذلك يبقى دي حدود شرعية إزاي فعلا إحنا نتعامل من خلالها. وما أتت هذه الأداب أو هذه الحدود إلا لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. قال ربنا سبحانه فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. كان بيستحي أنه يرد هؤلاء، يستحي والله لا يستحي من الحق، لكن دي حقوق لابد من التصالح على الحقوق، لابد ان احنا دايما نتصالح على الحقوق. يبقى انا حقي فين وايه الواجب علي، يبقى ايه الواجب علي، الواجب علي يبقى لابد ان اقوم بتنفيذه وبامتثاله. يبقى كان ده بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيستحي ان هو ان يفض ذلك المجلس، او ان هو يعني لا يستقبل هؤلاء، والله لا يستحي من الحق. يبقى على ذلك يبقى ادي الحد في المساله، وبالتالي يبقى دي حقوق يبقى لابد من الوقوف عليها، ولابد ايضا ان احنا تسع الصدور ان نطبق هذه الاداب، وكذلك تسع الصدور ايضا هذه الحقوق، يبقى نتصالح عليها، وبالتالي صدري لابد ان يسع كيف اطبق هذا الامر. ودايما افتكر كده من يرد الله يهديه ويشرح صدره الاسلام، يبقى انشرح صدر الاسلام، انشرح للدين كده، ما انشرح لاحكامه بقى، يبقى يظهر الكلام ده في التطبيق، يعني يظهر يا ايها الذين ادخلوا في السلم كافه. يبقى هل فعلا والله لا يستحي من الحق، يبقى دي كلها اداب وامور شرعيه لابد من الوقوف عليها، وأن أحكام الرب سبحانه وتعالى كلها خير لنا، وكلها نحقق من خلالها المصلحة في الدنيا والآخرة. ثم أدب آخر أيضا في تعامل مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين، يبقى ده أمهات المؤمنين في المنزلة، لكن لا يجوز الخلوة بإحداهن، وكذلك وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى لابد ان يكون يعني في حجاب. يعني طبعا يعني الانسان لما تعامل مع امه هذه امه من المحرمات عليه، وبرضك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، يبقى من هذا الجانب فقط، من هذا الجانب كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نعامل المجوس معامله اهل الكتاب، ده في الجزيه فقط، لكن في طعام المجوس لا يجوز، ميته حكم الميته. في زواج من المجوسات يبقى لا يجوز، مع ان الزواج من الكتابيات، يبقى مش هنعمله بقى في كل الاحكام، لا، ده في بند واحد اهو، ان احنا اساسا نسن بهم سنه ايه اهل الكتاب في التعامل بالجزيه. هنا كذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين لا يجوز ان ننكح يعني اي زوج من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يبقى دي امهات المؤمنين اهو. ولكن يبقى طب الخلوه بيننا سفر بيننا منفردا لا يجوز، يبقى دي مش حكمها حكم الأم في هذه المسألة. لذلك كما قال ربنا سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. المسألة واضحة. يبقى هي أمهات المؤمنين، يبقى لا يجوز أن ننكح أي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته، تنكح أي زوجة من زوجاته من بعد موته. يبقى ده أدي وجه الأمر. لكن يا ترى يبقى في باقي الأحكام؟ لا، باقي الأحكام كما هي. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: حتى لا تختلط الأمور. وده بيتطلب مننا أن احنا دايما نوضح المسألة، إن كان لها حدود يبقى لابد من توضيح الحدود، يبقى لابد أن حتى لا يحدث إشكال أو التباس في التطبيق. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبقى انتبه دائما، يبقى لأن قد يغتر الإنسان بأن ما يحمله في باطنه لا يراه الناس، لكن أنت لا يغيب عنك أبدا رؤية الرب سبحانه وتعالى لما كان في قلبك، وأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما. يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى يعلم خائنة وما تخفي الصدور، يبقى ما أضمرت في قلبي يعلم ربي سبحانه وتعالى. قد لا يستطيع لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا الدنيا بأسرها لو اجتمعت تستطيع أن تنفذ وتصل إلى ما في قلبي، ولكن ربك سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. يبقى ما في قلب الإنسان لا يعلمه إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى لو ملك مقرب نبي مرسل الدنيا بأسرها لو اجتمعت لا تستطيع أن تنفذ إلى قلبي وترى ما في قلبي، ترى ما في قلبي، ولكن ربك سبحانه وتعالى يرى ما في قلبي، ينظر إلى قلبي. ولذلك يعني لا تغتر أن الناس يرون ذلك المشهد الحسن من ظاهرك، ولكن ترى ماذا تحمل في باطنك، وده الأصل كده. يبقى أنا قبل ما بتم بالظاهر لابد من الاهتمام بالباطن. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. لا جناع عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.